بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الإفك هو افتراء الكذب المتعمد، وافتراء الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه بيخلب الحقيقة، ولذلك بيسموا القرى والمؤتفكة. يبقى الإفك بيقلب الحقيقة، لأن الإنسان إذا قال قضية، هذه القضية تسمى نسبة كلامية. نسبة الكلامية أسبقها نسبة وجودية ولا ما سبقهاش؟ فإن كان قد سبقها نسبة وجودية تطابقه يبقى الكلام صدق. إن كان جت نسبة كلامية ولا لهاش واقع يبقى كلام كذب. بس الكذب قسمين: كذب افتراء، يعني وجه الكذب فيه واضح وسافر ودخل في قضية، مش كذب في قرشين ولا في جنيه ولا مش عارف ايه، ده كذب في قضية طبية في العقيدة، يبقى ده إفك. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ما قالوش اتخذ ولدا، لأنه ما قالش بيقولوا إن ربنا اتخذ الايه الملائكة بنات، ده بيقولوا الملائكة بنات الله، لكنهم أثبتوا الولاد مش اتخاذ. الاتخاذ يبقى ايه؟ يتبلغ. طيب، ولد الله وانهم ايه؟ لكاذبون. يريد الله انه زي ما يقولوا يحلق عليهم في الردود عشان لا يجدون منفذا يثبت كلامهم في اذهان قارئه او سامعه. فقال لهم: الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون قضية إخبارية من مين؟ من الله. القضية الإخبارية كونها من الله ده فيها الصدق لأنها من الله، إنما محتملة للصدق ومحتملة للكذب. عايزين نجيب كلام منهم هم بقى، يبقى إقرار. وإحنا قلنا الإقرار سيد الإيه؟ سيد الأدلة. فأستفهم بقى، فقال له: أصطفى البنات على البنين؟ فتح الهمزة في قوله أصطفى لو كانت من الأصل اصطفى، إنما هنا أصطفى فكأن فيه همزتين، همزة من بنية الكلمة اصطفى وهمزة اصطفى. اصطفى البنات على البنين، لما اجتمعت الهمزتين اكتفينا بالهمزة اللي جاء لمعنى وقلناها أصطفى البنات على البنين. يبقى إذا فيه همزتين اثنين، همزة اصطفى وهمزه اصطفى، يعني بيستفهم عن مهموز. فلما اجتمعت الهمزتين حذف من حق واحده، لان بقى موسيقى اللفظ بقى دي الاداء البياني. اصطفى البنات على البنين، يعني هو عنده بنات وبنين، هو قال انا اختار البنات. طب يختار الجنس الادنى ازاي؟ ده هو اللي خلق الجنس الاعلى كمان، يبقى دي مش نافعة. ده كلام بالعقل، افلا تذكرون يعني بعقولكم. فكانه جاب دليل عقل، الدليل العقل دي قد تختلف فيه العقول. أم قال والله عايز بقى دليل نقل، يمكن عندهم كتاب يدرسون أن المسألة دي كده. أصطفى البنات على البنات، وإحنا قلنا بقى أن أوسخ الأشياء أن تجعل القصر هو اللي يقر بالجواب، مش كلام من عندك، هو اللي يقول. أصطفى البنات على البنين، ما له كيف تحكمون، يعني قضية العقل يقف فيها. أفلا تذكرون أم لكم سلطان نتنقل للعقل والنقل بقى، فأبطلهم في الدليل العقلي ويبطلهم في الدليل الايه؟ النقلي. أم لكم سلطان مبين، كلمة سلطان الحجة قوية أو القهر. الفرق بين السلطانين أن الحجة تقنع المقابل ليفعل هو، إنما سلطان القهر يفعل وهو كاره. هذا الفرق. يبقى الحجة تعمل ايه؟ تجعل المقابل يفعل مقتنعا اجتمع بالحجه فافعل هو. لكن الثاني سلطان الايه القهر يفعله وهو ايه وهو كاره يبقى مش مقتنع بالحجه. انا لا ليا دي لا عندكم دي لا سلطان الحجه ولا سلطان الايه ولا سلطان القهر. زي اللي قال ايه زي كلام ابليس في المحجه يوم القيامه وما كان لي عليكم من سلطان. انا ما كانش لي سلطان لا اقدر اقنعكم فتفعلون باختياركم ولا اقدر اخيركم على ان تفعلوا ما تكرهون. انما انتم كنتوا زي ما قلنا زمان على تشويه انتم عايزين بس حد ياخدكم كده للمعصيه يعني تطوعوا او ام لكم سلطان ان كان لكم سلطان فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. انتهت المساله. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. ماده جنه وجنه تفيد الاقتناء شيء مشتور ولذلك مجنون يعني ايه غائب العين العقل. الجنه لان اللي يمشي فيها من كثره اشجارها يغيب عن الناس او هي تستر من فيها عن انه يروح لغيرها لان فيها كل متطلبات ايه كل متطلبات حياته ما يقعدش يخرج ابدا ولا يطلع. طيب وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. الجنه الملائكه لانهم ما بنشوفهمش. ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون. محضرون للعذاب. محضر مش حاضر ده هو محضر جيبوه كده فدلوه. نعم سبحان الله عما يصفون. يبقى كل شيء يخرج الذات الى مشابه لها في الخلق لازم تأتي كلمه سبحان. واحنا قلنا زمان ان السبحانيه لله اي التنزيه لله موجود له قبل ان يوجد المنزه. شيء ثابت له قبل ما يجي اللي هينزهه. ولذلك احنا قلنا هناك الاستهلالات الصور في سبحان. لما اقول سبحان الذي اسرى بعبده مش كده سبحان يعني تنزيه له مطلق قبل ان يخلق من ينزهه. لما خلق من ينزهه قال اللي مخلوق سبح بس تسبح ايه سبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح لله ما في السماوات والارض فسبح وانتهى. يسبح لله ما في السماوات والارض يسبح. طب ما دام هو السبحانيه له قبل ان يخلق المسبح. ولما خلق الخلق انقسم قسمين قسم رضي ان يتولى الله امره معه بدون اختيار منه وهي ما عدا الانسان. والانسان الحمل الامانه وقال انا بره بقى كويس وهاديه. واحنا قلنا بقى هو غلط لانه حكم على نفسه وقت التحمل ولم ينظر الى وقت الاداء يظل على دينه. العلماء قال لك اذا السماء والارض عابده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن عباده ايه عبادة قهر ما فيش لهم رأي ولا لا. يقول له طب ماذا يقول لك خير الكون كله. قال لك الله طب ما هو السماء والأرض خيروا. ما قالش إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. طب ما دام عرضة وأبى يبقى اختاروا ولا ما اختاروش. الإباء ده ترجيح الاختيار يبقى اختاروا بس هم اختاروا في كلمة واحدة وانتهينا. وانت بقى هتقعد بقى تختار طول عمرك بقى فيه تختار ولا ما تختارش وكده. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى له السبحانية قبل أن يخلق المسبح. ولما خلق المسبح السماء والأرض سبحت ولم انتهش من تسبيحة لا تزال إيه لا تزال تسبح. فإياك يا أشرف هذا الخلق وأكرمه ومن جعل الخلق كلهم من أجلك أن لا تكون مسبحا. سبح اسم ربك الأعلى. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون اي للفصل في امرهم. نعم سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. طب الا عباد الله المخلصين دي جايه من ايه؟ قال لك محضرون العباد المخلصين ايه مش تحليل دين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. الجماعة اللي اتخذوا معبود غير الله، ربنا بيقول لهم أنتم ومن تعبدونهم لا تفتنوا خلقي عليه. يقال فتن فلان على فلان زوجه، يعني أفسد بينهم. أنتم مش هتفسدوا بيني وبين الملائكة، ده الملائكة نفسهم يحبوني وسبحون الليل والنهار لا يفترون. فما تفتكروش انك انتوا لما تاخدوه بنات الله او تعبدوهم حتى هتفسدوا علي الملائكة، بل الملائكة وانتوا بتعبدوهم اللي بيعبدوا الملائكة يلعنون عابدين. يبقى ما تفتكروش انك انتوا خدتوا الملائكة لترفعوهم الى مرتبة المعبودية ان دي هينبسطوا منهم، ده هيزعلوا. ولذلك ايه؟ اولئك الذين يدعون يعملوا ايمانهم يبتغون الى ربهم الوسيله. اللي انتوا بتعبدوهم دول نفسهم كلهم بيبتغي الوسيله التي تقربه الى الله. الله كلهم. فما تفتكروش انك هتفسدوهم علي، ما تفسدوش علي لا الشمس اللي انتوا بتعبدوها انها اعبدوا منكم ليه، ما تفسدوش علي ابدا، ما تفسدوش الملائكه لانهم عبدوا. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه إيه؟ بفاتنين. ولذلك هناك الآية الثانية بتقول إيه؟ إن لو الآلهة اللي أنتم اتخذتموها دي كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة لو شفتوهم ده هم عايزين يجروا يشوفوا السبيل اللي يقربهم إلى الله إيه؟ أو يقولوا له تعالى أنت خدت الكون منا كده وقلت إنك إله واحد وإحنا وإياك، يبقى ييجوا لي ييجوا إيه؟ ييجوا لي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم بفاتن هؤلاء المعبودين على ربهم، لأنهم أخلصوا لله في العبادة ويتنافسون في أيهم يكون أقرب إلى الله. إلا من هو صال الجحيم. إلا من هو صال الجحيم، اللي يرضى بالعبودية من البشر هيروح النار. ولذلك علشان ربنا يبكتهم لما عبدوا الحجارة قال لهم فايه رأيكم بقى ان مش هيعذبكم في النار الا الحجارة، وتشوفوها كده عمالة علشان نشوف المعبودين المعبود بتاعهم ايه وياه. طب ومالهم دول ذنبهم ايه؟ ام قال لك التزام بتنفيذ امر الله في المخالف، ملتزمين بانهم بينفذوا امر الله في مين؟ في من خالف الله. وما منا احنا هنبقى ملاك الله، احنا الناس تعبدنا، ده احنا جنود ومصفوفين صف زي ما قلنا والصفات في انتظار اوامر الله، يقول اعمل كذا اعمل كذا ومصفوفين، والصف ده معناها ايه؟ الالتزام المنضبط، يعني حتى ويا بعض كده واقفين ايه؟ حتى عزين ويا بعض. ولذلك ليه بيقول لك ان الله لا ينظر الى الصف الاعور، فانتم من يدي الله، وادعوا ربنا انكم ايه؟ انكم مسويين عدل كده. في الحرب في ان الله يحب الذين ايه؟ يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. كلمة بنيان مرصوص يعني اللبنة ما لهاش إرادة في إنها تخرج عن الثانية، اللبنة محكومة للمونة كده لها إرادة، إنما أنت واقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستعرض ويش لاقي واحد زي شوية يقوم يعمل بالعصا كده يدخله شوية برضه، عايز ليه؟ عايز ينضبط مع مثله، عايز ينضبط مع مثله. وما منا إلا له مقام معلوم، يعني كل واحد منا إيه؟ له مرتبة، فيه ملائكة عليين وفي كذا وفي كذا، ولا يحقد الأدنى على الأعلى ولا يزدل الأعلى الأدنى. ما دام له مقام معلوم من وضع ربه انتهى، احترام لقدر الله في خلقه عشان يعلمنا ازاي نحترم قدر الله في خلقه. أقل مني وبقى على راسي، أنا مش بعمل ولا مين اللي جابه، يبقى أنا بتمرد على حكم ربنا. وقلنا ان العالم مش ميكانيكي، لو العالم ميكانيكي كنا نقول انما مش ميكانيكا يبقى الادنى يجي اعلى. هو مراد خلاص انتهت المساله. نعم. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون. عاملين صفوف منتظرين الاوامر لنفذ. ايه شوف الانضباط شكله ايه. وانا لنحن المسبحون. ها. وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاول. بيقول احنا لو كان عندنا رسول لكنا عباد الله. طب قالكم سيد المرسلين اجمعين. انتم بتقول لو ان عندنا ذكرا من الاولين اي من الرسل اللي كانوا محدودين الرسالة زمانا ومكانا وايه وتشريعا. كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل حكم الله الى الخلق. انما رسول الله هو الرسول الوحيد الذي فوض من الله بان يشرع ليس برسول اخر. ليه؟ لان ده رسول الساعه هتقوم على ايه والارض كلها الناس كافه الله. يبقى لازم فيه ايه له ايه تميز. طب انتوا عايزين ذكر من الاولين يعني رسول محدود. طب جالك الرسول اللي مش محدود لا زمانا ولا مكانا ولا تشريعا. الله يشرع القضية الكلية ويترك لرسوله أن يبينها يفصلها يشرح مجملها كلها. لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا بي. طب جاءهم الرسول اللي هم بيقولوا عليه. يبقى المسألة بقى دخلت في إيه بقى؟ دخلت في لجل العناد وكبرياء الانقياد. ازاي ده يجي لنا؟ نعم. فكفروا به فسوف يعلمون. كلمه فسوف يعلمون فيه الفعل المضارع يبقى للحال والاستقبال والقرينه التي بايه في الدين. قال لك ومع القرينه في قرينه البنيه نفسها يعلم يبقى حالا او استقبالا. سيعلم الشيخ خلته بعدين. سوف يعلمون ابعد شويه. فسوف يعلمون شوف احتياط زمن الايه. قال لك لان اللي مع الرسل يمكن واحد في اول معركه يموت ما عرفش حاجه ولا عرفش النصر بدر ولا النصر هنا ولا النصر هنا. يقول فسوف ايه يعلمون. اللي ما يعلمش دلوقتي هيعلم امتى؟ قال لك انا مش في حاجه للعلم ده. ده هو صدق ربنا في كل حاجه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عن الحجاب وما إيه ما ازددت لقينا. المسألة مش عايزة حاجة مش عايز خالص. نعم. فكفروا به فسوف يعلمون. فسوف يعلمون قال لك لأن هتمر فترة مع المشحن ويمكن واحد يموت كده من قبل ما يشوف الإسلام انتصر ولا بتاع ولا أي حاجة. يبقى يدي إيه التسويف الزمني اسمها إيه احتياط النص. طب لما أنزل الله سبحانه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر جاب السين بالسوف يبقى كأنها دي قريبة يعني شوية. إنما فسوف يعلمون يبقى تبعد شوية. سيدنا عمر اللي بينزل القرآن على مقتضى ما يرى يقول أي جمع هذا يشور بإيده كده. لا احنا مش قادرين نحمي نفسنا والأولاد مشتتين في البلاد أهو عشان يهاجروا ويروحوا. يقول أي جمع هذا؟ فلما جاء بدر ورأى ما رأى قال صدق الله سيهزم الجمع. لا هزم الجمع. السين بقى ما عادش لها مطرح هنا. نعم. ليه بقى؟ أم قال لك لأن دي حاجة مقضية أزلا. وما دام مقضية أزلا ولا توجد قوة معارضة لتنقض ما قدر الجل يبقى لازم تحصل. ولذلك احنا عندنا مثلا في النحو يقول لك مثلا الفعل الماضي والفعل المضارع. الماضي عشان زمن انتهى والمضارع عشان زمن حال او الايه او الاستقبال. كيف يقول الله في هذه القاعدة اتى امر الله فلا تستعجلوه. الله فلا تستعجلوه أي أنه لم يأتي. لأن الاستعجال معناها أن عايزينه يجي دلوقتي يبقى ما جاش. فكيف تأتي أتى وفلا تستعجله؟ لك مش انت اللي بتتكلم بقى، ربنا اللي بيتكلم. وحين يقول الله على أمر سيحدث يبقى حدث، انتهت المسألة. يبقى ما في ليه؟ لأنه لا راد لما قضى هو، ولا عجز يعتريه لينفذ ما قال. قال فسوف يعلمون، قضية منتهية. ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سبقت يعني قلناها قبل الكون كله. واحنا قلنا زمان ان كلمة سبقة وكلمة حق وكلمة وقع. وقد حق القول، سبقت كلمتنا، يبقى سبق اي لتحديدها قبل الحدوث، ووقع ساعة الحدوث، وحق هي حق، إن حق ان اقضي بقدرتي، وحق ان تقع عليهم لعملهم. يبقى الاثنين الثلاثة ملتقين ويا بعض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمة؟ انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. قضيتين اثنين، الرسل المنصورين والجند ايه؟ هم الغالبين. ولذلك اخذ اهل العلم والمعرفة من هذا ان اي صراع او صدام بين مسلمين وكافرين، ساعة ما تشوف النتيجة المسلمين انهزموا ولا انتصروا، ان انتصروا فاعلم ان قانون الجندية فيهم حق، التزام وطاعة. وان انهزموا قل لهم شوفوا نفسكم خالفتم قانون الجندية في ايه عشان جالكم ايه، لانكم لو فضلتوا على جنديتكم ما كنتش انهزموا. وان جندنا اذا لما ينغلبهم يبقى معناها ان شرط الجندية ايه اختل فيهم. وضربنا المثل في ذلك بأحد، اللي لم يمر على ان تصرف بدري هذه المده وبعدين تحصل المعركه في احد، ولم يجرح رسول الله الا فيها، وما قالوش انه شاعر نواه الا فيها، ورسول الله بينهم. يقول له ايه رسول الله بينهم؟ الم يخالفوا امر الرسول؟ ما خلفوا ولا ما خلفوش؟ خلفهم. طب لو انتصروا مع المخالفه لهان امر رسول الله فيهم. إذا فالمسلمون المتخاذلون عن قانون الجندية هم الذين نالوا والإسلام انتصر. الله. نعم. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك الرسل متأكدة هذه المسألة، نحن مسألة مش عايزة فيها نقاش. طب موسى هيخرج ببني إسرائيل من مصر، وخرج فأتبعه فرعون بجنوده، فبصوا الناس كده شافوا فرعون وراه، وشافوا البحر قدامهم زي الطب في البحر يغرقهم يعني يدركهم قوم فرعون. بس انا مش عايزه. قال ايه اصحاب موسى؟ انا لايه؟ لمدركون. مش عايزه كلام. كلمه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون خلت موسى يكذب الواقع اللي ممكن تحدث بعد ثانيه واحده. ده ورانا اهو. قال كلا بمشي فيه. قال كلا ما يدركوناش. طب كلا ازاي؟ ان معي ربي سيهدين. يا لعبه. نعم. وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين. يعني سيبهم دلوقتي. واحنا قلنا سر السيبان ايه؟ كان يقدر ينصرهم من اول لحظه، انما بده ايه؟ الشر يستشري عشان تكره الناس الشر. والمسلمين السابقين ايه يتدربهم على النحو. يبقى حاجه من اثنين، فتولى عنهم حتى حين وابصرهم بعدين فسوف يبصرون. انت هتشوفهم هم ايه وهم هيشوفوا. افبعذابنا يستعجلون؟ وهم يقولوا بقى ما تجيب لنا اللي انت موعدنا به ده بقى اعمل مش عارف ايه. فبعذابنا ايه يستعجلون. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. القدر لما يجي عليهم اسمعنا نزل بالساحة، والساحة هي المكان اللي الناس يجدوا فيها المنفذ يتقوا فيه، والصبح هو الميعاد الحق للمعركة لمفاجأة المحارب. يفاجئ المحارب، يفاجئ المعركة الصبح. ليه؟ لأنهم نايمين لسه مخضنين من النوم خدلانين. يبقى يفاجئون. لا وكمان لها ملحظ انه مش ليه يقولكم في وضح النهار كده عشان حتى ما تقدروش تستدروا من الفضيحة. نعم. أفبعذابنا يستعجلون وإلى لقاء آخر إن شاء الله.